بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. في الحلقة الماضية كنا شرعنا في شرح إبدال الهمز المتحرك، وكنت بينت سابقا أن إبدال الهمز عند ورش ينقسم إلى قسمين: إبدال الهمز الساكن وإبدال الهمز المتحرك. إبدال الهمز الساكن اتفقنا أن علمته أو دللته أو أعرفه في المصحف الشريف أنه إذا جاء قبل الهمزة الساكنة حرف من الأحرف السبعة: الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزة الوصل، سبعة أحرف. واتفقنا نحو كلمة يؤمنون فتقرأ يؤمنون إلى آخره. واتفقنا إن لكل قاعدة استثناء: فلورش عن نافع، فلورش عن نافع ألفاظ الأصل أنها لا تقرأ بالإبدال، الأصل أنها لا تقرأ بالإبدال، وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال، نحو كلمة بئسة فقرأها ورش عن نافع بيس، ونحو كلمة بئسما يعني بئسة سواء اقترنت بما أم لم تقترن، فبئسة قرأت بيس وبئسما قرأت بيسما. وأيضا لفظ الذئب في سورة يوسف قرأت الذيب، ونحو كلمة بئر في سورة الحج قرأت بير إلى آخره. وفي الحلقة السابقة تكلمت أن لورش عن نافع إبدال الهمز المتحرك بشرط إذا جاءت الهمزة مفتوحة، إذا جاءت الهمزة مفتوحة هذا هو الشرط الأول، ومسبوقة أي قبلها حرف مضموم، حرف مضموم نحو كلمة يؤاخذ تقرأ يواخذ، نحو كلمة يؤيد تقرأ يويد. واتفقت وقلنا هل كل همزة مفتوحة جاء قبلها حرف مضموم تبدل عند ورش عن نافع بواو مفتوحة؟ يعني يؤيد لما أبدلت قرأت يويد، فأبدلت الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة إلى آخره. فهل كل همزة مفتوحة جاء قبلها حرف مضموم تبدل عند ورش بواو مفتوحة؟ نعم، عدا كلمة فؤاد وكلمة سؤال. يبقى الهمزة المفتوحة إذا جاءت أو إذا سبقت بحرف مضموم تبدل عند ورش بواو مفتوحة عدا كلمة فؤاد وكلمة سؤال. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى هنتعرض لألفاظ لورش عن نافع لا تقرأ بالإبدال، وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال. الاستثناءات لكل قاعدة استثناء نتابع سويا. تابع إبدال الهمز المتحرك، بنقول سبق وأن أوضحنا، تابع سويا، سبق وأن أوضحنا أن ورشا يبدل كل همز مفتوح. سبق وأن أوضحنا أن ورشا يبدل كل همز مفتوح بواو مفتوحة. سبق وأن أوضحنا أن ورشا يبدل كل همز مفتوح بواو مفتوحة بشرط إذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف مضموم عدا فؤاد وسؤال. هعد السطر ده مرة أخرى، بقول سبق وأن أوضحنا أن ورشا يبدل كل همز مفتوح، سبق وأن أوضحنا أن ورشا يبدل كل همز مفتوح، يبقى الهمزة لازم تبقى إيه؟ مفتوحة. هتبدل إيه الهمزة المفتوحة؟ بواو مفتوحة. يبقى الهمزة المفتوحة هبدلها بواو مفتوحة بشرط إذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف مضموم عدا كلمة فؤاد وسؤال. عدا كلمة فؤاد وإيه؟ وسؤال. طيب تعالوا نشوفها كده نصورها زي شكل معادلة. بنقول الهمزة المفتوحة زي ما قدامنا قبلها حرف مضموم، يبقى الهمزة المفتوحة جاء قبلها حرف مضموم. لما يحصل الشكل ده هتبدل الهمزة المفتوحة واو مفتوحة. تعالوا ناخد المثال، كلمة يؤيد. المثال بقى يؤيد تبدل واو مفتوحة هتبقى يؤيد، يبقى مثل يؤيد هتبدل واو مفتوحة نحو كلمة يؤيد يؤيد. طيب الاستثناءات، الاستثناءات تعالوا بقى نتابع الاستثناء. بنقول هل أبدل ورش، اسمعوا بقى السؤال، هل أبدل ورش عن نافع الهمز المتحرك في ألفاظ، خلي بالكم من العبارة اللي هقولها، في ألفاظ لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال؟ يعني إيه الكلام ده؟ أبسط السؤال أحسن من كده. يعني ورش هل أبدل همزات متحركة في كلمات أو في ألفاظ ما كانتش أصلا تنطبق عليها قاعدة الإبدال؟ الإجابة نعم، قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز المتحرك لبعض ألفاظ لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، وبالرغم من ذلك، شوفوا لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، مش المفروض ما تبدلش، وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال على النحو التالي. تعالوا نشوفوا الكلمات ودي على سبيل الحصر. الكلمة الأولى كلمة لئلا، هتبدل ياء، هتبدل ياء ليلا. تعالوا أخذ لكم على سبيل المثال هذه الكلمة. أنا بقول إن الأصل في ورش عن نافع إن يبدل الهمزة المفتوحة اللي قبلها حرف إيه؟ ردوا عليا، اللي قبلها حرف مضموم. طب دي همزة مفتوحة، خلصنا منها. المهم الحرف اللي قبلها تشكيله إيه؟ مكسور. يبقى خرجنا عن القاعدة ولا ما خرجناش؟ ده المفروض قبلها حرف مضموم، لكن هنا قبلها لم مكسورة، خرجنا عن القاعدة ولا ما خرجناش؟ وبالرغم من كده يا ورشة أبدلتها ياء، يبقى لئلا تبدل ياء فتصير ليلا. وخلي بالكم بقى اللي بيدون ورايا، ليلا دي جت في سورة البقرة في الآية 150، وجت في سورة النساء الآية 165، وفي سورة الحديد الآية 29. كلمة النسيء، إنما النسيء زيادة، في سورة التوبة تبدل ياء، هتبدل ياء فتصير النسي. ما هو الهمزة لما تبدل ياء وهي كده كده قبلها ياء فأضغمت الياء في الياء فبقت ياء مشددة، النسي النسي، جت في سورة التوبة الآية 37. كلمة لأهبة أيضا تبدل ياء، ملاحظين الإبدالات كلها إيه؟ ياء. لأهبة تبدل ياء تقرأ ليهبة ليهبة، هتبدل ياء بقى في سورة مريم الآية 19. ثم كلمة من سأتة هتبدل ألف فتصير من ساتة من ساتة في سورة سبأ الآية 14. اللفظة الخامسة لفظ سأل سائل في سورة المعارج هتبدل ألف فتصير سال سائل بعذاب واقع في سورة المعارج الآية رقم 1. يبقى اللفظة الأولى لئلا تصير ليلا، اللفظة الثانية النسيء هتقرأ النسي، اللفظة الثالثة لأهبة تقرأ ليهبة، اللفظة الرابعة من سأتة تقرأ من ساتة، اللفظة الخامسة سأل تبدل سالة. ماشي؟ طيب ننتقل بقى سريعا إلى التلاوة المنهجية. وقبل الانتقال إلى التلاوة المنهجية كده اختتمنا إبدال الهمز المتحرك، بل لو جاز لي أن أقول اختتمنا إبدال الهمز عند ورش. كده بين أيديكم قاعدة إبدال الهمز عند ورش، سواء كان إبدال الهمز الساكن في أصل القاعدة المسبوق بالسبع حروف باستثناءاته، إبدال الهمز المتحرك كقاعدة باستثناءاته اللي خدناها دلوقتي. يبقى كده انتهينا من إبدال الهمز، كده انتهينا من إيه؟ من إبدال الهمز. وهل أذكركم سريعا إن الهمزة المفردة، الهمزة الوحيدة في كلمة، بتمر في ورش عن نفع بخمس مراحل. إما الإثبات، ألفاظ تثبت فيها الهمزة خدناها عفوا، والحذف خدناه، الإبدال خدناه دلوقتي سواء كان همز ساكن أو همز متحرك. هيتبقلنا في الهمز المفرد حاجتين: النقل والتسهيل. النقل والتسهيل، وده هيكون على مدار الحلقات القادمة بإذن ربي. نتابع سويا التلاوة المنهجية صفحتين اليوم إن شاء الله، أنا عارف إن في ناس متعجلة على الاتصالات والقراءة. التلاوة المنهجية من الآية 216 إلى الآية 224. أولا الفوائد. اللفظة الأولى لفظة شيئا، بنقول نلاحظ من اللفظ السابق، خلي بالكم من الكلام، نلاحظ من اللفظ السابق أن الياء اللينة، فين الياء اللينة دي؟ اللي هي المرسوم عليها حرف الياء، أهو مرسوم عليه رأس الحاء الصغير. أن الياء اللينة المرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة جاء بعدها حرف الهمزة، جاء بعدها حرف الهمزة، فتسمى في هذه الحالة باللين المهموز، فتسمى في هذه الحالة باللين المهموز. يبقى نلاحظ من اللفظ السابق أن الياء اللينة المرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة جاء بعدها حرف الهمزة، ياء عليها رأس الحاء الصغيرة جاء بعدها همزة، فتسمى في هذه الحالة باللين المهموز. يا ترى المين المهموز مقداره عند ورشة قد إيه؟ التوسط والإشباع. تعالوا ناخذ اللفظة الثانية في الفوائد. اللفظة الثانية كلمة إخراج. إخراج نلاحظ من اللفظ السابق أن الخاء الساكنة، شايفين الخاء الساكنة؟ أن الخاء الساكنة جاءت بين الراء المفتوحة والهمزة المكسورة. إحنا حافظين إن ورش عن نافع لما يكون عنده راء مفتوحة وقبلها حرف مكسور هترقق. طب دلوقتي بين الراء المفتوحة والهمزة المكسورة في حرف في النص اللي هو الخاء الساكنة، صح؟ فهل الخاء الساكنة حاجز يمنع ترقيق الراء؟ هل الخاء الساكنة حاجز هيمنع ترقيق الراء؟ الراء مش هترقق؟ تعالوا نشوف الجواب هيبقى إيه. الخاء الساكنة ليست بحاجز يمتنع به ترقيق الراء. يبقى أول حاجة استفدناها أن الخاء الساكنة دي كأنها مش موجودة، ليست بحاجز يمتنع، مش حاجز، ليست بحاجز يمتنع به ترقيق الراء. إنما، طب إيه هو اللي ممكن يبقى حاجز؟ إنما يعتد بالصاد الساكنة لو بقت صاد ساكنة زي مصر، والطاء الساكنة زي قطرة، والقاف الساكنة زي وقراء، هي ديت اللي هتبقى حاجز يمنع ترقيق الراء. ماشي الكلام؟ يبقى دول اللي هيبقوا حاجز يمنع ترقيق الراء. تعالوا نتابع الفائدة الثالثة. لفظة إصلاح. لفظة إصلاح، اللام مفتوحة زي ما أنا مرقمها رقم واحد، اللام مفتوحة بتاعت إصلاح ومرقمينها برقم واحد، رقم اتنين قبلها هي مين؟ الصاد الساكنة. بنقول تحتها بقى نلاحظ من اللفظ السابق أن اللام تشكلها إيه؟ مفتوحة، ومسبوق الحرف اللي قبلها إيه؟ ومسبوقة بصاد ساكنة. يبقى في هذه الحالة اتفقنا إن اللام المفتوحة لما يجي قبلها صاد ساكنة ومسبوقة بصاد ساكنة حكم اللام التغليظ قولا واحدا، يعني أسمع مش إصلاح، إصلاح، إصلا، لا مغلظة، لاح. بصوا في المقابل المصلح وتصلحوا. سبحان ربي، اللام هي هي وقبلها الصاد ساكنة، بس شوفوا تشكيل اللام مكسورة، يبقى فقدت الشرط ولا، لان احنا اتفقنا من اول وهلة واحنا بندرس تغليظ اللام لورش ان طالما ان اللام الاصل في تغليظ اللام عند ورش ان اللام تبقى مفتوحة. في المثالين دول اللام ايه؟ مكسورتين. تعالوا نتابع، يبقى المصلح وتصلحوا. نلاحظ من اللفظ السابق ان اللام مكسورة ومسبوقة بصاد ساكنة، يبقى حكم اللام الترقيق طالما انها فقدت الشرط بقت اللام مكسورة، يبقى حكم اللام الترقيق كحفص. تعالوا بقى نتابع المقلل بخلف عنه والمقلل قولا واحدا. المقلل بخلف عنه اي فيه الفتح والتقليل ويرتبط بالبدل، زي كلمة وعسى في الآية 216 فيها فتح وتقليل، وكلمة الدنيا فيها فتح وتقليل، وكلمة أذى حال الوقف عليها فيها الفتح والتقليل، وكلمة أن، كلمة أن أيضا فيها الفتح والتقليل. ثالثا المقلل قولا واحدا، والمقلل قولا واحدا لفظ النار، نظرا لأن الألف جاء بعدها راء متطرفة ومكسورة. تعالوا نتابع التحريرات الخاصة بهذه الرواية في الصفحتين اليوم. كلمة وعسى وكلمة شيئا، نلاحظ من الآية السابقة اجتماع المقلل بخلف عنه اللي هو كلمة وعسى فيها فتح وتقليل مع اللين المهموز في كلمة شيئا، واحنا حظين ان عسى فيها فتح وتقليل وشيئا فيها التوسط والإشباع، فكيف يتم الجمع بينهما؟ تعالوا نتابع. بنقول المقلل بخلف عنه في كلمة وعسى فيها فتح وتقليل، بحط المعطيات بتاعتي، واللين المهموس في شيئا فيها 4 و6. ازاي اجمع؟ لو قرأنا بفتح ذات الياء يبقى عليه التوسط والإشباع، ولو قرأنا بتقليل ذات الياء يبقى عليه التوسط والإشباع. طب أسألكم سؤال قبل ما ننتقل للوحة اللي جاية، أسألكم سؤال، أنتم لاحظين لما قرينا بالفتح خدت في اللين المهموز الحاجتين، ولما قرينا بالتقليل خدنا في اللين المهموز حاجتين، يبقى دي أوجه مطلقة ولا أوجه مقيدة؟ أنا منعت حاجة؟ يبقى ما اسمعش حد يقول لي أوجه مقيدة، الأوجه مطلقة كده، يعني ما فيش حاجة تمنعي. وعشان كده ده الكلام اللي هنتابعه في اللوحة الجاية. بنقول نلاحظ من الأوجه السابقة أنها مطلقة بس بشرط دون ارتباط بالبدل، دون ارتباط بإيه؟ ببدل. طب لو زقنا في النص مد بدل، هتقولوا لي يا شيخ ما هو الآية دي ما فيهاش مد بدل. هقول لك هي احنا بندرس رواية ورش عشان آية، ولا لو انت عايز تختم الختمة بقصر البدل، لو انت عايز تختم الختمة بتوسط البدل، لو انت عايز تختم الختمة بإشباع البدل. فبنقول فكيف يتم الجمع بينهما، أي بين المقلل بخلف عنه واللين المهموز، إذا ارتبط بالبدل. تعالوا نشوف. لو أنا عندي آية فيها مد بدل، أو عندنا الختمة هنقراها بمد البدل، أنا هقرأ ختمتي بمد البدل، والبدل عارفين أنه 2 و4 و6، وعسى فيها فتح وتقليل، وشيء فيها 4 و6. لو قرينا بقى، تعالوا نتابع كده، لو أنا قريت بختم ختمتي بقصر البدل، هختم الختمة بقصر البدل. تعالوا نشوف كده الأوجه، لو قصرنا البدل القصر حركتان هعمل إف وعسى، هقرأها بالفتح، مش إحنا متفقين إن فتح ذات الياء هيبقى فيها فتح؟ طيب وشيء التوسط بس 4 حركات. طب لو أنا هختم الختمة زي إخواني المتصلين والمتصلات بيقروا بالتوسط رقم 2، التوسط 4 حركات، هعمل إف كلمة وعسى، هقراها بالتقليل بس، وكلمة شيئة 4 حركات. يبقى لو قرينا الختمة بالتوسط هقرا كلمة وعسى بالتقليل وشيئة بالتوسط 4 حركات. طب لو أنا عايز أختم الختمة بإشباع البدل رقم 3 بقى، إشباع البدل، يبقى ليا نصيب الأسد، فاكرين الكلمة دي نصيب الأسد في كلمة وعسى، يبقى فيها فتح وتقليل، ونصيب الأسد في اللين المهموس فيها التوسط والإشباع. وصل الكلام؟ يبقى بكده إحنا اختتمنا التحريرات الخاصة بصفحتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نتابع بقى كده في انتظار اتصالاتكم بإذن الله، والحين استقبال الاتصالات أقرأ كده ما تيسر من آيات الذكر الحكيم من الآية 216.

ولكن الغين ما زالت مفخمة. والمغفرة بإذنه. والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بس بعين القلقلة حتى يطهرن. حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بارك الله فيك يا أخت أسماء. أحسنتي. معنا الأخت آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت آلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس هي ملاحظة خلي بالك وهو ضم الهاء كويس وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. خلي بالك من ترقيق الشين. عن الشهر عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. سمعيني تاني. وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. اعمل النقل. حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك يا أخت آلاء. معنا أخونا أبو عبد الله من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الكريم؟ أخي لبا بخير. تفضل. اقرأ من قول الله تعالى إن الذين آمنوا الآية 218. مين أخي؟ الآية 218 من سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسير. لا أبو عبد الله. نعم. الخاء خاء ولا خاء مفخمة. جميل. يبقى عايز أسألونك عن الخمر والميسر. بين هذا التفخيم. هذا هو الأمر الأول. والميسر. لماذا تمد الياء؟ والميسر هكذا دون مد.

إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم تسنيم. حضرتك أقرأ من فين؟ اقرأي من قول الله تعالى إن في مثل اقرأي من قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بارك الله فيك أم تسنيم. أحسنتي. معنا الحاجة عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة عبلة. أبدأ من أني آية نقرأ؟ اقرأي من أول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا ما تبالغيش في بينية النون. حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن حرثكم صلة الميم وقدموا حاجة عبلة. أيوة حرفكم صلة فاتوا حرفكم أن حرفكم اعملي صلة الميم حرفكم حاضر فاتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا المؤمنين المؤمنين بالإبدال وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا حاجة عبلة أيوة. لأيمانكم صلة لأيمانكم من أول لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا اتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم بارك الله فيك يا حاج عبلة أحسنتي معنا أخونا حمزة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم طيب نكمل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي كيف حالكم يا شيخنا الحمد لله في نعمة من أين نبدأ من أول قول الله تعالى كتب عليكم القتال طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عايز بقى من حضرتك حاجة نعم. أولا وهو خير مرققة للجميع على الوقف أما نعم. وصلا فهي مرققة عند ورش فقط مظبوط؟ نعم في الوصل أرققها نعم عايزين بقى نبرز هذا نبين هذا وهو خير فهي مرققة للجميع هكذا وهو خير لكم عايزين نبرز هذا تفضلي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نبين بقى التقليل في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك يا أخت افتخار، أحسن الله إليك. وكان هذا هو الاتصال الأخير في حلقة اليوم. أخونا المخرج بيقول يعني الوقت انقضى، وكان هذا هو آخر اتصال. يعني الوقت سبحان ربي مر السحاب. بإذن الله تعالى إحنا بفضل الله في حلقة اليوم أنهينا إبدال الهمز عند ورش عن نافع، فأنهينا إبدال الهمز الساكن على مدار حلقات، وعلى مدار حلقتين أنهينا إبدال الهمز المتحرك الخاص بقاعدة ورش وبالاستثناءات الخاصة برواية ورش عن الإمام نافع. يتبقى لنا في باب الهمز المفرد النقل ثم التسهيل. في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون عندنا التلاوة المنهجية، ومش هشرح النقل في الحلقة القادمة لأن اللي له سؤال في إبدال الهمز، له سؤال في إثبات الهمز، له سؤال في حذف الهمز، إن شاء الله في انتظار هذا في الحلقات القادمة أو في الحلقة القادمة مع التلاوة المنهجية، لأن التلاوة المنهجية المرة القادمة هتكلم فيها كلام هام أيضا في صفحتي المرة القادمة، وهترك المجال لإخواني وأخواتي اللي لهم سؤال فيما مضى. في انتظاركم إن شاء الله الخميس القادم، وانتظار مشاركتكم بإذن الله تبارك وتعالى، انتظار الإخوة والأخوات في المشاركة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم الخميس القادم مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. ألقاكم بكل خير وبركة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.